تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه رمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم، وما زلنا بفضل الله ومنه في سلسلة الرد على عدنان إبراهيم وبيان كذبه وافترائه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعم عدنان إبراهيم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان يشرب الخمر، وهذا مقطع له منشور في اليوتيوب وهو مجتزأ من سلسلة معاوية في الميزان، وهي سلسلة افترى فيها عدنان إبراهيم كثيرا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكل فترة ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا وبنعمل حلقة للرد على أكاذيبه وأباطيله، وهناك مزيد من هذه الردود ما زالت إلى الآن ردودا مكتوبة على موقع مكافح الشبهات الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. تعالوا نسمع عدنان إبراهيم بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. في جونة العطار يقول دليل على شرب معاوية للخمر في صفحة 2 الجزء الأول، موجود على الشبكة، مصور PDF الكتاب هذا. نعم، قال أحمد في مسنده وساق سنده عن عبد الله بن بريدة، هذا ذكرته في خطبتي، قال دخلت أنا وأبي بريدة بن الحصيبة الصحابي الجليل على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي. قال لك لا، الشراب يعني الشراب، إذا أطلقت الشراب يراد بها الخمر، بلاش لعب باللغة. في صحيح البخاري من حديث عمر وغيره، الصحابي الجليل الذي كان يضحك النبي يدعى عبد الله ويلقب بحمار، وكان يؤتى به فيجلد في الشراب، في صحيح البخاري فيجلد في الشراب. قال لك لا، المقصود بالشراب اللبن يعني اليوغورت وكذا، الشراب. قالوا ردوا علي وعلى غيره وحنشوف. فشرب معاوية. على كل حال أنا أقول لك، الشراب يعرف في هذا الحديث، هذا اجتهاد الآن بفضل الله، الشراب يعرف في هذا الحديث مش باسمه كما سماه الراوي، بشكله وواقعه كما رآه الصحابي الجليل، صح؟ لأنه له آنية خاصة وأكواب خاصة، فلما أتي بالشراب الصحابي عرف أنه خمر، هذا أقداح معروفة يا أخي، خذوا هذه عني، هذه ما سبقت إليها. وقفوا مع الكلمة في الكتاب، شراب، هو ما قالوش هاتوا الشراب، جابوهم، فشافوا الصحابي خمر، فبصف هو الصحابي هذا ابن الصحابي بيقول أتينا بالشراب بعدين، اللي شافوا عارف الخمر يعني. فشرب معاوية ثم ناول أبي، ثم قال أبو طبعا لا رفض، ثم قال مين معاوية عاد؟ ما شربته منذ حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جمك أول مرة من يوم حرم الرسول أول مرة بدنا نشربه هيك. قال لك لا، المقصود هذا مش هو خمر، هذا شيء ثاني، وكأنه قال له أنت فكرته خمر؟ مش خمر، أنا الخمر ما شربتهاش من يوم ما حرمها الرسول. هذا يا جماعة المسألة مش هي في الكتاب، اللي شافه الصحابي خمر وأقداح خمر. يقول أي الشيخ أبو الفيض الغماري، قلت طبعا على فكرة معاوية والخمر هتكون لنا برضو حلقة خاصة فيه بإذن الله تعالى، وحتشوفوا كيف، لأنه معاوية من بيت خمير سكير، من أشهر رجال قريش في الخمر كان أبو سفيان، معروف، وأخباره في هذا حيذكرها أبو الفيض الغماري، أخباره كثيرة. ومين كان؟ سيب معاوية، معاوية بريء يا حرام هذا، يزيد سكير خمير كما قال الذهبي في ترجمته، قال يشرب المسكر ويفعل المنكر ويتدين ببغض أهل بيت رسول الله. فما شاء الله، أبو سفيان سكير خمير، يزيد سكير خمير، الحلقة هذه بريئة بينهم، من وين؟ في التواصل، لأنه معروف إيش بصير تربية، وحنشوف في مبحث طويل في الخمر على فكرة، مبحث طويل وأحاديث أخرى كده، وبعدين يتاجر فيها ويبيعها وتباع له. إيش يقول أبو الفيض الغماري؟ قلت في هذا دليل على أن معاوية كان يشرب الخمر، لأنه من بيت كان يشربه في الجاهلية، فقد كان وليد أبو سفيان شريبا للخمر، وأخباره في ذلك كثيرة. وقوله ما شربته منذ حرمه رسول الله تعلل مكشوف، فإنه إذا لم يستطع الصبر عنه بمحضر الناس الذين يستتر منهم خوف الفضيحة والعار، جاء قدام الصحابة يشرب ولك ما شربتوش من زمان حنصدقك كذب والعار وإشاعته بين الناس، فكيف يتركه قبل ذلك؟ ولا يخفى ما في قوله منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكتة التي يعرض بها، إذ لم يقل منذ حرمه الله. أبو الفضل يقول أنا فاهم كأنه لا يعتقد حرمته بالكتاب، هذا الرسول يمكن حرمه لسبب هيك، ما قالش منذ حرمه الله. في الحقيقة تحريم الخمر بالقرآن مش بالسنة، القرآن الذي حرمه. النبي ما كان يقدر يحرمه، ساكت النبي، وكان عمر يقول له لو انك الخمر الخمر الخمر، النبي ساكت حتى انزل الله آية المائدة، وما قالش، كان حرمه رسول الله. شفت؟ فأبو الفيض قال لك فيها نكتة. فيها ايه؟ نكتة. ورجعنا لحضراتكم تاني بعدما سمعنا عدنان ابراهيم. عدنان ابراهيم قال ان كلمة الشراب اذا اطلقت يراد بها الخمر. اذا اطلقت الشراب يراد بها الخمر، بلاش لعب باللغة. وهذا اما كذب واما جهل، اما انه لا يعلم وفي هذه الحالة يكون جاهلا، واما انه يعلم وفي هذه الحالة يكون كذابا. ليه؟ تعالوا نفتح مع حضراتكم صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير صفحة رقم 1571 حديث رقم 6296 عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. كلمة الشراب هنا أطلقت. هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الصحابة أنهم يخمروا الطعام والشراب، بمعنى أن أي صحابي عنده طعام أو خمر في البيت يغطي؟ هل هذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة الشراب أطلقت، وعدنان إبراهيم قال إذا أطلقت كلمة الشراب يراد بها الخمر. إذا أطلقت الشراب يراد بها الخمر، بلاش لعب باللغة. وتعالوا نفتح مع حضراتكم صحيح مسلم طبعة دار طيبة صفحة رقم 974 عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. يعني إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنفس في الشراب ثلاثا؟ كلمة الشراب أطلقت، هل يراد بها الخمر؟ عايزين عدنان إبراهيم يرد على الكلام ده. تعالوا نفتح مع حضراتكم سنن الإمام النسائي وهو كتاب السنن الكبرى طبعة مؤسسة الرسالة الجزء الأول صفحة رقم 177 شريح بن هانئ رضي الله عنه سأل السيدة عائشة رضي الله عنها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. سؤالنا لعدنان إبراهيم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو بالشراب وأطلق في هذه الرواية لفظة الشراب، هل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر؟ والصحيح أن كلمة الشراب تفهم حسب سياقها في الجملة، وأي شيء يشرب هو شراب، أي شيء أيا كان حلال حرام أي حاجة تشرب فهي شراب. عشان ما ندورش كتير في الموضوع ده هنفتح معجم من أصغر معاجم اللغة العربية وهو كتاب المعجم الوجيز من إصدارات مجمع اللغة العربية في مصر، وهي طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم صفحة رقم 339 يقول الشراب ما شرب من أي نوع وعلى أي حال كان، أي شيء سائل يعني يشرب فهو شراب، يبقى الشراب ما شرب من أي نوع وعلى أي حال كان. طيب عدنان أول كلمة الشراب في الرواية التي أتى بها أنها الخمر، فهل سياق الرواية يتحدث عن الخمر بالفعل؟ طبعا لا. ليه يا جماعة؟ لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أحد الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تحريم الخمر. تعرف زي ما حضراتكم مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله طبعة مؤسسة الرسالة الجزء 28 صفحة رقم 83 عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. طيب، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تحريم الخمر، ثم يذهب هو فيشرب الخمر. تعالوا نطلع على الجزء رقم 38 صفحة رقم 25 عشان نجيب الرواية التي استدل بها عدنان إبراهيم في كذبه على معاوية. حديث أمام حضراتكم على الشاشة. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي، ثم قال، أي معاوية هو الذي قال: ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية: كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا، وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثني. يبقى سياق الكلام هنا عن إيه؟ عن اللبن ولا عن الخمر؟ معاوية يقول: وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن. يبقى الشراب هنا وسياق الكلام عن إيه؟ عن اللبن ولا الخمر؟ تعالوا ننزل تحت كده. المحققون قالوا في الهامش، وقوله ثم قال: ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معاوية بن أبي سفيان، ولعله قال ذلك لما رأى من الكراهة والإنكار في وجه بريدة لظنه أنه شراب محرم، والله أعلم. يبقى إيه سبب أن معاوية يقول ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن بريدة رضي الله عنه ظن أنه شراب محرم، فقال له معاوية: ما شربته، أي الخمر أو أي شيء محرم أو أي شراب محرم، ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية: وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن. يبقى أكتر حاجة كان بيحب يشربها إيه معاوية؟ اللبن. لما وجد الإعراض في وجه بريدة لظنه أنه شراب محرم، قال لبريدة: ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اطمئن يا بريدة، إذا كنت تظن أن هذا الشراب شراب محرم اطمئن، فإني لا أشرب الخمر، فما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنه لم يكن يحب شيئا وهو شاب ويجد له لذة إلا اللبن. تعالوا على كتاب المصنف لابن أبي شيبة عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة علوم القرآن، المجلد 16 صفحة رقم 79، الرواية من حضراتكم على الشاشة. قال الإمام ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلس أبي على السرير وأتي بالطعام فطعمنا وأتي بشراب فشرب، فقال معاوية: ما شيء كنت أستلذه وأنا شاب فآخذه اليوم إلا اللبن، فإني آخذه كما كنت آخذه قبل اليوم. نفس الرواية، خلي بالكم، فإني آخذه، فإني أشربه كما كنت آخذه، كما كنت أشربه قبل اليوم. يبقى السائل والشراب اللي كان في الإناء كان خمرا أم لبنا؟ قالوا عن الإنصاف أنه عزيز. ولو عدنان إبراهيم مش عاجبه الكلام ده كله، تعالوا نفتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ أبي الحجاج المزي عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء 14 صفحة رقم 331. قال عبد الله، اللي هو عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، قال عبد الله قال أبي أحمد بن حنبل: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها. الروايات أو الرواية التي يرويها حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة ما أنكرها، أي أنها رواية منكرة جدا. وأبو المنيب أيضا يقول كأنها من قبل هؤلاء، كأن ضعف هذه الرواية من قبل هؤلاء. كلام ده فين؟ كلام ده أصلا موجود في كتاب الجرح والتعديل للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم عليه رحمة الله. تعالوا نروح على الكتاب، كتاب الجرح والتعديل للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم عليه رحمة الله، وهو ابن الإمام أبي حاتم الرازي، القسم الثاني من المجلد الثاني صفحة رقم 13. قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال أبي عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها. ابن أبي حاتم بقى بيفسر، بيقول لك إيه؟ يعني الأحاديث التي رواها حسين عنه. يبقى الإمام أحمد بن حنبل أصلا يطعن في رواية حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة. طيب، في دليل تاني أن المقصود بالشراب هنا هو اللبن؟ آه طبعا، تعالوا على كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الحافظ نور الدين الهيثمي عليه رحمة الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء الخامس، صفحة رقم 37، باب ما جاء في اللبن، باب ما جاء في اللبن وليس الخمر. وذكر الرواية عن عبد الله بن بريدة قال: دخلت مع أبي على معاوية فأجلسنا على الفراش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي، ثم قال: ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية: كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا، وما من شيء أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن وإنسان حسن الحديث يحدثني. يبقى الإمام الهيثمي وضع الرواية تحت باب ما جاء في اللبن وليس باب ما جاء في الخمر. عدنان إبراهيم قال: فشرب معاوية. على كل حال أنا أقول لك، الشراب يعرف في هذا الحديث، هذا اجتهاد الآن بفضل الله، الشراب يعرف في هذا الحديث مش باسمه كما سماه الراوي، بشكله وواقعه كما رآه الصحابي الجليل، صح؟ لأنه له آنية خاصة وأكواب خاصة، فلما أتي بالشراب الصحابي عرف أنه خمر، هذا أقداح معروفة يا أخي، خذوا هذه عني، هذه ما سبقت إليها. فقول عدنان إبراهيم أنه ما سبق إليها فهو صادق في هذا بلا ريب، لأن هذا من أفراده، من هذا من دجل عدنان إبراهيم على تلاميذه ومحبيه ومستمعيه، والطبيعي أنه لا يسبق إليها. ليه؟ لأنه لا يوجد أحد يقول بهذا التخريف من السلف، هذا الذي يقوله عدنان تخريف، فهذا التخريف بالفعل لم يسبق إليها عدنان إبراهيم. بعد كده عدنان إبراهيم استدل بقول الغماري وقال لك إن معاوية قال: ما شربته منذ حرمه رسول الله، لكن ما قالش ما شربته منذ حرمه الله، وقال لك ان تحريم الخمر جاء في القرآن وليس في السنة. طب وايه رأيك في رواية مسند الإمام أحمد بن حنبل اللي احنا جبناها وهنعرضها على الشاشة تاني؟ وادي الرواية من حضراتكم في الجزء 28 صفحة رقم 83، عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في شارب الخمر إذا شرب الخمر فاجلدوه. يبقى معاوية لما بيقول ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا أم لا؟ إنه سمع رواية من النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الخمر، وعلى فرض إن الآية هي التي بدأت التحريم، والآية بالفعل بدأت التحريم. هل هذا يصحح وجهة نظر عدنان إبراهيم؟ أبدا. ليه؟ لأن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما حرمه الله، وما حرمه الله هو نفسه ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لو قلت على الخمر أن الذي حرمها هو رسول الله فأنا صادق، ولو قلت أن الذي حرمها هو الله فأنا صادق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولا يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه، وإنما يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك عن الله. تعالوا نفتح مع حضراتكم سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله، طبعة مكتبة المعارف في الرياض، وهي طبعة عليها أحكام الشيخ الألباني عليه رحمة الله، صفحة رقم 600، حديث رقم 2664، عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ثاني: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرع من عند نفسه، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فمعاوية رضي الله عنه حينما يقول أن الخمر حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس خطأ من معاوية، أو فيه دليل على الذي قاله الغماري. عدنان إبراهيم يقول: معاوية يشرب ويقول ما شربته منذ حرمه، على طريقته في الاستهتار بالأوامر النبوية. فهل كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يستهتر بالأوامر النبوية كما قال عدنان، أم أن عدنان كان يفتري على معاوية؟ تعرفت مع حضراتكم صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير، صفحة رقم 221 حديث رقم 914 عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الأذان هيستهتر بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للخمر. وتعالوا على صفحة رقم 480 حديث رقم 2003 عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. طالما أن ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب بمعنى لم يفرض علينا صيام يوم عاشوراء إذن فالصيام فيه مستحب فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. معاوية نفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء يبقى هيستهتر بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للخمر. تعالوا على صفحة رقم 859 حديث رقم 3468 عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. والمراد بهذا الحديث هو النهي عن وصل الشعر كما قال الإمام بدر الدين العيني في عمدة القاري. يبقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى النساء عن وصل الشعر، هل الرجل الذي ينهى عن ذلك متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم سيتهاون في شرب الخمر وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العقوبة في شرب الخمر؟ أما إذا أردنا أن نعرف من الذي يتهاون ويستهتر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بل وبالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فتعالوا لنسمع هذا المقطع. كان النبي يأكل وأزواجه معه أو زوجته والصحابة يجلسون برضه، بعضهم لا يستحي أن يجلس يأكل مع إيه؟ النبي وزوجة النبي. أحيانا تجول يده في الإناء فتلمس يده يد إيه؟ أم المؤمنين، والنبي يرى هذا ولا يعجبه، والنبي يرى هذا ولا يعجبه، والنبي يرى هذا ولا يعجبه. طبعا في ناس ما شاء الله بيبحثوا عن اللحم وين في المرق كذا، إيه بوكل قدامه ولا كيف بيصيب إيدها، هي أكيد قاعد في الطرف الثاني بيعمل غزوات. فعمر شاف الوضع ما عجبوش، شو هذا؟ عدة مرات فغضب. لو اليوم هذولا، لو اليوم عمر بعث عند هؤلاء الحنفة تعالوا اليوم كان قال لك عمر الفاسق المجرم هذا مثله مثل عدنان إبراهيم كذا يسب الصحابة. انتوا هبلان أصلا، أنا أقول لكم انتوا هبلان ولا فاهمين حاجة، انتوا ولا قاعدين تفهموا، انتوا مش تفهموا. النبي بيعرف الصحابة فيهم الفاجر، شو تقول لي؟ فيهم منافق وفيهم لعين والدين. الله قال هيك، شو دو صحابة؟ عمر قال له فيهم البر وفيهم الفاجر. عارفين ايش الفاجر؟ من ينطوي على ريب وفساد. الله سماهم في السورة هذه في قلوبهم مرض، بيشتهي شغلات، بفكر في شغلات، فهمتوا كيف؟ ايه بحب يطلع في مرض النبي، ممكن بحب يلمس ايدها، فاجر. بحب يطلع في مرض النبي، ممكن بحب يلمس ايدها، فاجر. بحب يطلع في مرض النبي، ممكن بحب يلمس ايدها، فاجر. صحابي وفاجر وحقير. ايه وعمر عارف كلام هذا. نريد ان نعرف ما هو حكم العلماء في قائل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يغضب ويتمعر وجهه لما هو اقل من ذلك لم يتغير وجهه ولم يغضب لعرضه صلى الله عليه وسلم حسب ما يقول عدنان ابراهيم. تعالوا نفتح مع حضراتكم صحيح مسلم صفحه رقم 823 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإذا جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، لغاية لما صاحبها يلاقيها. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأن أحد الصحابة بيسأله على ضالة الإبل، إبل ضل، هل يجوز لي أنا أخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمرت وجنتاه أو احمر وجهه من أجل سؤال هذا الرجل. لكن على كلام عدنان إبراهيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عادي، خلي الرجال يقعدوا ويأكلوا وإيديهم تيجي في إيد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعادي، سيدنا النبي يرى هذا ولا يعجبه فقط. هل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، لكن عند عدنان إبراهيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغار، يعرف أن هذا الرجل بيحب يتطلع في مرت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت لا يتكلم لا يغار على عرضه صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل في رجل فينا يرضى أن يقال عنه هذا الكلام؟ حد فينا يعلم أن فلان ده لما بيدخل بيتي يحب أن ينظر في وجه زوجتي وأنا أسكت؟ هل هذا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويستهتر ويستهزئ به صلى الله عليه وسلم؟ عايزين حكم العلماء في قائل هذا الكلام. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.